يقول انت ان كان علته بالتشبه فالتشبه حاصل بالواحد، هذا ليس معي الا خاتم واحد. يقول اي عند الاعصاب يجوز لكن في اشكالات. يقول ما بما لو جعل على في اصبعين خاتمين لعموم الرخصة. نعم ولو اتخذ لكن غير مألوف ويحتاج الى دليل، انما يقتصر على مورد النص الرخصة لم يتخذ خاتمين. اما لو اتخذ عدة ولكن ما يستعمل إلا واحد قد يكون. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. كذلك لو اتخذ عدة خواتيم لم تسقط الزكاة، يعني إذا بلغت نصابا في كل مكان خرج عن العادة، وكذلك زيادة هذه أكثر من خاتم خرج عن العادة. وإن كان بعضهم يقول ما في مانع أن يجعل الخنصر والبنصر مثلا أو اتخذ، لكن هذا غير مألوف. نعم. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم. ويباح اتخاذ قبيعة السيف من ذهب بأن يجعل عليها شيء من ذهب، لأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء من فضة، وجاء أن قبيعة سيف عمر رضي الله عنه كانت من ذهب. قالوا هذا يدل على جرس، مثل تحلية الخنجر إذا حلها بالذهب. لكن هنا سؤال، إذا كان عندك خنجر وسيف ومحلا بالذهب هل فيها زكاة؟ ها؟ أما لي زكاة؟ يعني من الحلي النساء؟ ها؟ ولا؟ لا ما في زكاة. على رأي ابن القيم بن شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون ما في شيء، ولا ما في شيء، وحتى على المذهب ما في شيء. ألحقوا بحلي النساء، ولا ما فيها شيء. حتى حلي النساء على القول المعتمد على ما سيأتي ما فيها زكاة كما هنا ما فيها. فالعلامة ابن القيم تكلم على الموضوع في كتاب إعلام الموقعين بالنسبة إلى تحلية السلاح وحلي النساء وما أشبه ذلك، فقرر ما معنى أن لا زكاة في ذلك كله. أما بالنسبة لحلي النساء فهل فيه زكاة أو ما فيه زكاة، هذا يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. ومعلوم أن الأئمة الثلاثة كلهم يرون أن لا زكاة في حلي النساء، وقول عمر رضي الله عنه وأنس وجابر وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، إنما الذي قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذا بالعمومات، إنما تمسكوا بحديث عمرو بن شعيب وقصة اليمانية اللي كانت بيد ابنتها مسكتان من ذهب فقال أتعطينا زكاة هذا إلى آخر الجواب عنه. هذا عاد معروف، وأدلة الجمهور بأنه لا زكاة فيه يأتي بيان إن شاء الله في محل. نعم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة. الحياصة. ويباح حلية المنطقة وهي ما يشد بها الرجل وسطه، يعني بفضة ما جرت العادة. والعامة تسميها حياصة، يعني وهي المحيطة بالوسط قريب من شم الكمر. واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب. يعني على هذا يجوز تحلية الجوشن والخوذة وما يجعل الإنسان في رأسه عند الحرب، والران وهو ما يجعله تحت الخف يحلي بشيء من فضة، لأنه في معنى المنطقة. أي هذا قولهم. والشيخ تقي الدين يرى أيضا مثل تركاش النشاب وهو حق الشام الذي يرمى به، يعني مثل السلاح إذا حلها بشيء من الفضة أن ذلك جائز. لأنه يسير تابع ولا يباح غير ذلك، كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجام، وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل، ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. كل هذه يجوز استعمال الذهب فيها كقبيعة الشيف مثلا، ولأن عمر رضي الله عنه كان سيفه في شيء من سبائك ذهب، وعثمان بن حنيف كان في شيء مسمار من ذهب، قالوا هذا كله يدل على جوازه. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم، وروى الأكرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وما دعت الضرورة إليه جاز استعمال الذهب كالآن إذا قطع، فإن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، وهو ماء معروف للعرب عند العرب، وقع به وقع بين المسلمين وغيرهم وقطع فيها أنف عرفجة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن. قالوا هذا ما دعت إليه الضرورة لما نعلم. وكذلك عاد من الصحابة شدوا أسنانهم بالذهب، يعني بمعنى ربطوا على الذهب، بقي موضوع اتخاذ السم من الذهب. شو يقول هذا مضرب يبي لبسه لا أو يحط السم لا، أو مثلا مبلوع سم يبي يربط مع هذا وهذا ويحط في محل المبلوع شن ذهب. هذا ما فيه معنى سلمك الله، مثل الذي ركب أنفا من ذهب. قد يقول قائل هناك فارق، الأنف بارز أمام الناس وهذا ضرورة، الشن ما جعله يا شيخ للتجميل، لأنه لو أراد بالتجميل لما جعله من فضة في السابق، وإنما جعله من فضة فلما أنتن عليه أبدله بذهب. هذا خشية أن يمتن يجعل من ذهب من أصل وكله لأجل تجميع. لا من داخله مجمل الشيخ يحط من ذهب عشان ما يمتن عليه لأجل ما يمتن هو متخل شيخ الله لك ما لحط ذهب فضة. نعم شيخ كان يحط ذهب فضة من أصل شيخ لم يتخل فضة أنتن عليه أنتن عليه لكن أصل اتخاذه شيخ ما قال لأجل لأنه أنتن ولكن أصل اتخاذه هذا بارج أمام الناس وجه قد يقال قائل يعني قد يكون قائل المقصود نعم يجوز اتخاذ السم لله ولا مانع عنه إذا كان محتاجا إليه حتى إن النووي بشرط واحد ذكره اتفاقا. نعم ولو ما نشكله ما أظن ثقيل لكن ثقيل يمكن ما يمكن لكن هذا أخر يعني أخر هيك يضغر معه ولا يضرح إيش يضغر معه صاحبه إذا ما أكل يضرح لا إذا كان ثابت يقول رؤية ما يجب لقاء هذا إذا كان ثابت بس تغلق بسن الجنة ومي يقولون الأصحاب يقول العلماء يضرح رؤية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرب وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ويباح لهما ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالخلخال والسوار الذي يجعل في الذراع وما تجعله أيضا في أنفها أو في أذنها وهو القرد وكذلك ما تجعله في رأسها أو الطوق على رقبتها أو غير ذلك مما جرت العادة فهذا لا بأس به فإنه لم يحرم على النساء إنما حرم على الرجال ما عدا الخاتم فالرجل كامل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب كما هو معلوم حتى ولا بالفضة إلا ما دل الدليل على تخصيص الفضة بأما الذهب فهو حرام مطلقا لا يجوز أن يستعمل أي شيء من الذهب. أما المرأة فإنها ناقصة ومحتاجة إلى التجمل عند الزوج فأبيح لها الحرير وأبيح لها التحلي بخلاف الرجل فهو محرم عليه استعمال الحرير وكذلك التحلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن النساء وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم قال أومن ينشأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ بالحلية يعني وهي المرأة تنشأ بمعنى تستعمل التحلي الحلية التي هي الذهب والفضة والجواهر والزمرد وما أشبه ذلك وهي في الخصام غير مبين لم يكن عندها من القدرة مثل ما عند الرجل من البصائر والبلاغة وتأتي ما يعبر به نفسه بلسانه آية تجعل هذه كارثة فالشاهد يقول أومن ينشأ بالحلية مما يدل على أنه لا بأس أن تستعملها وهو الاعتصام غير مبين غير مستطيعة أن تبين وتفصح عما في نفسها مهما كانت حالة المرأة بخلاف الرجل، فالمرأة يباح لها التحلي، أما الرجل فلا، معلوم أنه كامل أكمل من المرأة وأقوى من المرأة وأثبت من المرأة، لا بإرادة ولا بخلق، فهو غير محتاج إلى هذا بخلاف المرأة فيتحتاج إليه لنعومتها ولأنها محل استمتاع ومحل تجمل للزوج، فجاءت الشريعة بإباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة بخلاف الرجل ما عدا ما تقدم. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، يعني بخلاف الذهب والفضة اقتصارا على مورد النص، وهو أن الرسول حرم على ذكور هذه الأمة، قال وما كان من ما لم يكن ذهبا ولا فضة فالأصل فيه الإباحة، كالجوهر بأن يتخذ خاتما من جوهر أو يجعل بيد جوهر، ولكن بعض العلماء يكرهه للرجل، وأما المذهب هنا فلا مانع. لكن تقدم لنا بحث الآنية في أواكب، وهو أن قلنا لكم فيما مضى معلوم أن الذهب حرام للرجل قليلا كثيرا، لكن موضوع ما محل البشت هذا، فإن البشت اللي يلبسه الرجال في شيء من الطمرة الزريبة، ويقول إذا علم يوجد من شيء من الذهب، فصار يشترون ليحللوا شيء من الذهب، شو يقول بحرام ولا بشيء. هذا مقصود لذاته، هذا الذهب ما قصد لذاته، هذا جاء تبع، وإذا جاء تبع جاز يجب يحطي غفرتين تبع، ويحطي ثياب وهذا تبع، شو يدخل الحرم الشيخ يدخل، إذا حق النبي يدخل حرم، ولا شك في ذلك ينوع الأشياء كلها، ولهذا صار يقولون يشترونه لأجل موضوع يروعونه يريدونه وأكل من شيء من ذهب. شيخ ما هو ذهب خالص، لأنه لو كان ذهب خالص ما صدق، الآن إذا أخذنا مدة لو يجي مطر ولا يجي أدنى ما تغير لونه، صار لونه زي الحديد أسود، هذا الرجل أحق الطيب الشيخ الأصلي ما يصدق، لا الأصلي ما يصدق الصفر في نوع قال له الصفر هذا يصدق، الأصلي ما يصدق لحل البعد عن الجسد، لحل البعد عن الجسد، وحتى الرجل في البطل يصنفر عنه لحل البعد عن الجسد، لا صعب إلى أي شيء، لا تضغط على شيء إلى أي شيء، التعديل صعب فوق، لا تضغط على شيء، إذن هو المقصود الظاهر المنع على المذهب، لكن هذا على رأي الشيخ تقي الدين يجوز، الشيخ تقي الدين واختيار أبي بكر، لأنهم يجوزون الذهب للرجل إذا كان يسيرا، ما دام أنه يسير ولم يكن يتحصل من شيء كثير، فهذا كلنا على رأي الشيخ تقي الدين يجوز، وأما المذهب وقول جمهور العلماء المنع مطلقا. نعم شو رأي التاريخ؟ والله نقول قول جمهور النوج، لكن اعتادوا الناس هذا مش عليهم وجه إجابة شيخ الإسلام، أقول مش إجازة شيخ الإسلام، أقول من الشيخ اللي بيحلي معاني الباب اللي مقطعة مدي كوبة بأسلال يا شيخ، نعم بأسلال، لا بأسلال لا بأسلال فعلا كلها إذا كان محتاج لا شو كما تعرف الإنسان الأشياء الإنسان يأكل من الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويحتاج إلى أن يتكلم إذا ما في سنون ما بعد يقرأ ولا يكتب ولا يخطب ولا يكتب لا يجري فعله محتاج إليه يا شيخ إذا وضع الذهب للزينة الأسنان لا لا لا الحاجة وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بحديد وصفر ورصاص كره التنزيل وإلا ما بما لأنه جاء بحديث في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد قالوا هذا يدل على الجواز إنما جاء حديث آخر ألقف فإنه حلية أهل النار فجمعوا بهم قالوا مكروه كراء التنزيل نعم. ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية المعد للاستعمال أو العارية لقوله عليه السلام ليس بالحلي زكاة رواه الطبراني عن جابر ولا زكاة في حليهما أي حلي الرجل أو إذا أبيح له وحلي المرأة المعد للاستعمال لهذا الحديث لكن هذا الحديث لا يصح إنما مسألة زكاة حلي النساء فهذا فيه الخلاف أولا نعرف أن قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه ما هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا زكاة فيه وكانت عائشة رضي الله عنها تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر وكانت تحليهم بالذهب وابن عمر رضي الله عنه يجهز بناته ويحليها بمقدار 1000 مثقال ومع هذا لا يؤدي زكاته وكذلك أنس رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم من الصحابة واستدلوا هؤلاء يعني الجمهور القائلين بهذا القول ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن حلي النساء لا زكاة فيه واختيار العلامة ابن القيم أيضا يقول لا زكاة لحلي النساء ولا في الذهب والفضة المحلى بها السلاح كل هذا يقول لا زكاة فيه هذا رأي شيخ الإسلام ابن القيم ومذهب جمهور العلماء وهو قول أئمة الدعوة وهو الذي عليه مشائخنا في نجم من أزمان متطاولة ما كانوا يعرفون أن في حلي النساء زكاة مستدلين بهذا وبحديث أبي سعيد في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن وهذه صدقة التطوع ووجه الدلالة من هذا الحديث تصدقنا ولو من حليكن ولو من حليكن يدل على عدم وجوب الزكاة لأن إذا لم تجد يسن لها أن تتصدق حتى ولو من حاجاتها الضرورية كقوتها مثل قول اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني تفيد الأقل والحث على الصدقة اتقوا النار ولو بشق تمرة فقول تصدقنا ولو من حليكم يدل على عدم الزكاة وأنها متى وجدت ما تتصدق به غير حليها كان ذلك كافي وإذا لم تجد إلا حليها أن تخرج الصدقة فإنه يسن لها ذلك وهذا بعد قوله يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكم وعلم رجل فإن إني رأيتكن أكثر أهل النار فإني هذا هو السبب والعلة بأنها تجعل بينها وبين النار وقاية من الصدقة ولو بشق تمرة يعني من قوتها التي تتغذى به أو من حوائجها الضرورية التي هي كملابسها وحليها قالوا هذا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن لحلي النساء زكاة، وهو مروي عن بعض السلف مستدلا بحديث عمرو بن شعيب قصة اليمانية التي جاءت أن الرجل مسكتان من ذهب فقال أتعطين زكاتها ذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وكانت حديث سلمة وفي الحد وفي الرقة عموم حديث وفي الرقة ربع العشر. قالوا هذا يدل بعموم وفي الرقة ربع العشر أن فيه زكاة لأن هذا رقة، وحديث عمرو بن شعيب وأم سلمة يؤيد هذا، هذا مذهب أبي حنيفة. أجاب عن الجمهور قالوا أولا حديث عمرو بن شعيب لا يصح على ما قاله الترمذي وأبو عبيد، قالوا إن الحديث غير صحيح، لكن على تقدير صحته لأن بعض من العلماء صححه. فالمراد بالزكاة هنا إعارة، أتعطين زكاة هذا بمعنى أنك أتعطين لمن يستعير، لأن الزكاة في لغة العرب يطلق ويراد بها الاستعارة، فهذه الزكاة مثل قوله تعالى ويمنعون الماعون ذما لهم، وهو قول أنس بن مالك فسره أنس الزكاة بالاستعارة، وفسره شيخ الإسلام بالاستعارة مجيبا عن هذا الحديث، قال إن زكاته إعارة. وكما وأن حديث وأن وبالرقة العشر ربع العشر، قالوا هذا في الدراهم المضروبة، إذ أن المعروف في لغة العرب لا تسمى رقة إلا للدراهم المضروبة، فإذا كانت دراهم ولم تكن فهذا نعم، أما إذا انتقلت من كونها عملة مشكوكة الثمن إلى حلي النساء فإنها لا تسمى رقة بل تسمى حلي النساء. وقالوا مثله في الشرع أيضا مما دعت الحاجة إليه وفقد شرطا لا زكاة فيه من الإبل، معلوم أن الإبل فيها زكاة بالاتفاق، اتفاق المسلمين فيما إذا كانت سائمة، وإذا كانت غير سائمة بأن كانت عوامل لا زكاة فيها، فمثلا إبل الجمال وإبل الفلاح ليس في العوامل صدقة لا زكاة فيها مع أن أصلها يزكى، فكذلك الحلي وإن كان أصله يزكى لكن لما كان مستعملا ولم يعد للتجارة ولم يعد لشيء آخر فإنه لا زكاة فيه، لأنه أعد للاستعمال كالإبل المعد للاستعمال فإنه لا زكاة فيها ليس في العوامل صدقة. وكذلك في هذه المرأة الجميلة والثمينة وأذاب الرجل في بيته مما هو معد للاستعمال فإنه لا زكاة به، قالوا فكذلك حلي النساء لا زكاة به. هذا وجه قول من قال أنه لا زكاة به، أما من رأى أن ذي زكاة عن الإمام أبي حنيفة فيلتفت بحديث عبد بن شعيب وحديث أم سلمة، لكن عرفت ما أجاب عن الجمهور، والذي عليه العمل يعني من أجمام المتطاولة في نجد كل يقولون لا زكاة في حلي النساء، ولم يعرف أن فيه زكاة إلا في الوقت الأخير، يعني على ما ذهب إليه هو قول لا مانع من ذهب إليه لا يبان، لأن قول قوي واختار مذهب أبي حنيفة وقال به بعض السلف حتى بعض الصحابة قال بهذا القول هو حديث عمرو بن شعيب، لكن الذي يرى أنه لا زكاة فيه كما هو قول جمهور العلماء، وهو كما اختاره الشيخ في دين ابن تيمية وابن القيم وغيرهما مستدلين بما أشرنا إليه، وهذا في رأيي وهو قول المعتمد. يا شيخ في كتاب الألباني يحرم الذهب على النساء، شو وجه دلالته؟ يقول محلقة والمحلقة الألباني يد شيء من الشواذ يعتبر بعده يقول يقول ايش الألباني الله جاء خير يقول الحج يقول إذا جاء يوم العيد ورميت جمرة العقبة وحلقت وحليت وغابت شمس يوم العيد وأنت ما طفت لابد أنك تحرم ثاني أعد الإحرام، فما يجوز تبقى يوم إلا إنما تحل بس يوم العيد فقط بالرمي والحلق أو التقصير. فإن غربت شمس ذلك اليوم البس إحرامك ما دام أنك لم تطف طواف العبادة. نعم مسلم حديث مسلم عند أبي داود، لكن الحفاظ وكافة العلماء على خلاف، قالوا إن الحديث شاذ وأجابوا عن بعدة أجوبة ولم يكن به أحد من العلم البتة، لكنه لا وهو قول أنس وجابر وابن عمر دراسة كلها مطالعة يقرأ الكتب لما تلقاها عن أحد، يقرأ عند ما إن شاء الله خير في الحديث ومراجعة الحديث والتخريج جيد، لكن هذه مسألة الاختيار ودلالة الحديث على الأحكام لا. نعم وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها أو أختها وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة أختها وأسماء وأسماء أختها أختها أحسنت وأسماء أختها لا وهو قول ابن عمر وأنس قول أنس وأنس أنا سنة جاهل لا يجوز إن على نية حذف المضاف يعني أنا هو قول فيجوز على نية حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، لكن حتى لو حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه يكون المضاف إليه يكون مقام المحذوف مثل ما قال ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلف أنه بالإعراب إلى ما حذف ولا يكون لي شيء. نعم أحسن وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا وإن أعد الحلي كذلك. هذا هو قول من سمى الشاب من الصحابة كابن عمر وأنس وعائشة وأختها وجابر بن عبد الله وغيره ألا زكاة فيه، وحتى لو اتخذ الرجل لقصد إعارته لا فرارا من الزكاة فذلك لا زكاة فيه. لكن هنا سؤال، إذا قلنا أن في زكاة يعني هل أقول من يرى أن في زكاة وجاء أسأل قال لك إنسان أنا والله زوجتي عندها حلي يقدر زينة 25 جنيه ذهب، قيمة 25 جنيه ذهب 500 ريال أو 600 ريال هذه قيمة الآن في السوق مثلا، سألت أنت قلت لك كم مشكلة قال 25 جنيه قلت طيب لا أكثر من نصاب قال لا، قلت لك كم يسوى الجنيه في السوق قال الجنيه الآن يسوى يمكن يعني كل 25 فهنا تسوى 25 ريال طيب تسوى الريال، قلت أخي الزكاة اللي تسوى قال بس هي تسوى الآن هذه زينة الجنيه لكن الآن تساوي 5000 ريال، قال أخرج ما يقابل الوزن أو أخرج ما يقابل القيمة. وما في السؤال يقول جاء إنسان يسأل يقول زوجته عندها حلي لو ايش كبرى قال زينة 25 جنيه ذهب هذه نصاب ولا لا؟ هذه نصاب. يقول هل اخرج زكاة زينة 25 جنيه او زكاة القيمة؟ القيمة الان يسوى 5000 ريال بعدما شك وصار حلي، وخمس وعشرين جنيه زكاة مثلا 50 ريال، 25 جنيه نقول على حسب اللي تساوي في السوق يبني باعتبار الوزن 50 ريال، ولكن باعتبار القيمة لأن الصنعة وصبها وصارت زينة ولها قيمة تصل سوى 4000 ريال أو 5. وما كنت نعم ما السؤال هل يخرج زكاة الوزن ما يقابل الوزن أو ما يقابل القيمة؟ أخرج زكاة ما يقابل الوزن. شو تقولون؟ يعني لو أخرج جنيه طلبناه بإخراج جنيه وراح يشتري لنا بدل الجنيه سلم لنا قيمة، سلم لنا قيمة الجنيه. هذا كلام مش لك الجنيه. قيمة الريش ولا على حسب وزن العلي او على حسب قيمة الفلي؟ القيمة اكبر من الوزن. لو وزننا مثلا هذا قدره والسوق هذا قدره، لكن لو قلنا كم نقول ارتفع قيمته نظرا الى الصنعة رفعته والعمل. السؤال واضح؟ نعم واضح. يعني يا شيخ ابد يخرج قيمة على انه لو طالبناه يخرج شيء مقابل هذا، لو كان مثاقيل صار 40 مثقال طالبناه باخراج مثقالين ربع مثقال ربع العشر. نعم طالبناه باخراج مثقال وقال والله ما عندي مثقال، راح اشتري من السوق وبعطيكم قيمه المثقال. يعطينا قيمه المثقال هو كذا يعطينا قيمه المثقال، ما يعطينا قيمه الحلي اللي يقول لك الفقير بخاص ويقول ابي بحجته عندك، يقول لك ما دمت تبي تاخذ قيمة من الجنيه قيمة ورا ما تاخذ قيمة ما يساوي. ليه؟ لان الصنعة اصبحت اصبحت عود. اما لو انه بيسلم عينا صلى باس يقول يقول لك الفقير، لو انك بيسلم لها العين لكن ما دام انه بيسلم قيمة منه ولا منه اسلم لعين اشتري له ذهب ما دام ان الامر بيصير اسهل عليه، لأني طولبت بإخراج ربع العشر ولم أطالب بإخراج ما عاد القيمة. أنا مطالب بإخراج ربع العشر وهذا قيمة ربع العشر 50 ريال مثلا أو 100 ريال، لكن جاء في الصنعة أربعته الصنعة يقول صنعة الفقير صارت الصنعة، يقول لك الفقير صارت الصنعة من صفات الحلي من صفات الله، كيف تفك عن صفاتها؟ أنا بحقي على القول بإخراج الزكاة في الحلي، هذا القول بإخراج الزكاة. إذا لم نقل بها ما أخرجنا شيء نبت، خلينا نفتي ما في شيء، لكن هذا كله على القول، على القول بأن الزكاة في الحلي لا ما في شيء، لكن على القول يخرج أبدا يخرج ما عاد الربع العشر، قيمة ربع العشر فقط والصنعة ما علينا الصنعة. بعد لو انقصت صنعة تبعها لو انقصت صنعة تستد في الصنعة اشتغلون لا يبقى بالوزن اذا بلغ 20 مثقال شيء الزكاة. لا المذهب يقولون يعني على القائلين بان تخرج زكاة يقول اخراج القيمة، يخرج القيمة إذا كانت أكثر من الوزن، لأن تغير بالصنعة تغير بالصنعة وأصبحت الصنعة أكسبته ارتفاع قيمة وصارت صفة من صفاته ولم يكن الآن ذا ثمن، ما أصبح ثمن محل سلعة محل ثمن يعني وسيط لقيمة السلعة وتبادل السلعة، لا أصبح الآن شيء مستعمل. فالزكاة في قيمته لا في وزنها، هذا إذا كان الصنعة اللي فيه صنعة مباحة، أما لو كان محرمة لا بد في وزن. طيب سؤال آخر، المرأة جت مرأة قالت والله يا جماعة أنا عندي حلي وكذي، لكن الآن أصبح متكسر ما عاد يصح الاستعمال، أنتم تقولون إذا كان مستعمل ما في زكاة ولا معدل الاستعمال، لا ممكن ما صح الاستعمال، يعني تقول أطلع على البيع وتكسر وقعد عندي، هل في زكاة ولا لا؟ نعم في زكاة إذا أعد للنفقة أو للقراء في زكاة. لا ما أعد للنفقة تقول ما أعد عندي أجزاء واجب تقول، لكن ما عاد صح الاستعمال وقعد عندي الآن، لا يمكن أن أستعمل أنا ولا غيري. مشترطوا إن كان أعد للاستعمال أو العارية ما في الزكاة، فإن كان لغير ذلك ففيه الزكاة. تقول لا الله ما يحكم لا ما يصح المستعمل. خلاص ما عاد المستعمل هذه زكاة؟ نعم. ها؟ نعم. شو الاستعمال والكراء الإعارة. تقول ما فعل تقول ما أتنزل معكم. أنا هو الآن ما يصح الاستعمال لكن أنا إن شاء الله ناوي بصلها. يعني إن شاء الله. إيش تقول؟ إذا ما ضاع الحمد لله. إذا ما ضاع الحمد لله. ما شاء الله ما لا سنتين ما شاء الله. تقول لكن أنا بصلها. تقول الزين لكن وبشت عنده بعد ما أصلها. لكن ما ضاع سنتين بعد ما صلى شيء. تقول أنا عندي عود تكسر. يلا على الزكاة ما دام غير صاحب الاستعمال قال أنا ناوي أن بصلها. أنا بصب أعطي الصائد صب الزينة ويرد لي حلو جديد. شمع الزكاة الله عندي من 5 سنين وأنا كل سنة أنا بصلها لكن ما كنت شو نقول؟ ما دام هل في زكاة ولا لا؟ أنا؟ يبنى على الأصل ما في زكاة. ها؟ يبنى على الأصل. مش الأصل؟ أصل من الحد ما في زكاة إذا كان استعمال هي هنا الصوت إن مثل ما ذكرته إن كان إنها ما يصح الاستعمال ولو صلحت معنا وتصلح هذا في زكاة لا فإن كان نوة الإصلاح ولا ترعاية بها وإنما حتى لأجل إصلاح واستعمال فعندهم يقولون خائرين يقول ما في زكاة. نعم شبر معد بالاستعمال. نعم حتى لو غارت عندهم لو غارت. نعم ولا نرد من اول ولا زكاة في حليهما معد على ما وقفت حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما أعده على مقتضى فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. كذلك الحلي إذا كان معدا للكراء أو معدا للنفقة فهذا فيه الزكاة أو كان محرما فكذلك فيه الزكاة بأن اتخذ إنسان دلة ذهب أو فضة أو ملاعق مثلا خط الملاعق او فناجين او بيالات او لجام او شرز الفرس وما اشبه ذلك كل هذه فيها زكاة. كما عند الاغنياء بعض الاغنياء المسلمين المبذرين اصحاب البذخ ربما يجعلون ملاعق من فضة او من ذهب او اشياء فهذا لا يجوز بكل حال لكن الصنعة لا ترد بل فيه الزكاة بكلها لأن استعمال حرام وجعل على هذه الكيفية لا يجوز هذا لا يجوز. أما إذا كان مثلا معدا لمثل هذا ونقول أن حرام فالزكاة باعتبار وزنه لا باعتبار ما يساوي لأن الصنعة فيه حرام. فمثلا عندك ملاعق ذهب فنقول أخرج زكاتها ولا يجوز لك قلت الآن قيمتها أكثر من وزنها لا نقول الصنعة لا تقابل لأنها محرمة توزن ويخرج زكاتها على حسب وزنها لا على حسب قيمتها التي زادت بسبب تلك الصناعة المحرمة. وكذلك إذا كانت الصنعة مباحة متى بلغ نصابا فالزكاة على حسب القيمة ما دام أن القيمة أكثر من الوزن كالمثال السابق والله أعلم. نعم ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقب وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. ويحرم أن يموه بالشق بذهب أو فضة حتى ولو كان مسجد لا يجوز أو باب أو ما أشبه ذلك، لأن الذي سرق وتبذير ولا يجوز. وذو الزكاة بشرط يعني إن بلغ نصابا، ولكن تجب إزالته. وقد وقع لي أحد بني أمية الأندلس قصة حول هذا الموضوع في أيام القاضي المنذر بن سعيد البلوغي. كان هذا الخليفة بنى قصر عظيم، ولما تكامل بناؤه على ما ذكره المؤرخون علماء الأندلس، تكامل بناؤه يجب الخليفة في هذا القصر وهندسته وشكله، وكانت سقوفه مموهة بالذهب والفضة، فرش بأحسن الفرش. لما تكامل دعا من كان بقربه من البلاد والطوائف الذي حوله والشعراء والخطباء وعن الوليمة كبير سعيد البلوطي وعن العشاء وحده، ولم يدعو مع عام المدعوين. جاء المنذر بن سعيد لما دخل رضع بصرنا على الشقوق من وادي الذهب